لستم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حس بي الله لا إله إلا هو فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل عليه توكل وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش العظيم.